باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه. بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين. فمن في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون شرطية جوابها محذوف، أن تكون شرطية جوابها محذوف. فتقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أي الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بين التقديرين أن الأول فيه بيان الحكم، أن الأول فيه بيان الحكم ولو كان جواب الشرط محذوفا، لأنه يعرف من تقدير الكلام، فكل فعل له، فكل فعل شرط له جواب شرط. وأما في الثاني فإنه يطلب بيانه، فإنه يطلب بيانه. والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة الأسماء والصفات الإلهية، الأسماء والصفات الإلهية. وجحدها نفيها، وجحدها نفيها، وهو نوعان، أحدهما جحد إنكار، جحد إنكار بنفي ما أثبته الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، جحد تأويل بألا ينكرها لكن تعرض له شبهة يخرج بها الاسم أو الصفة عن المعنى الذي أراده الله أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل جحد اسم الرحمن كفرا، في جعل جحد اسم الرحمن كفرا. وجحد غيره من الأسماء والصفات مثله، وجحد غيره من الأسماء والصفات مثله. فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات الإلهية فقد وقع في الكفر، ومحله في المتفق عليه، ومحله في المتفق عليه منها، فالمتفق عليه منها. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا من تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الخبر بها موقوف على خبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بها موقوف على خبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات: ما فرق هؤلاء، إلى آخره، مريدا الإنكار على من جحد شيئا من الأسماء والصفات، مريدا الإنكار على من جحد شيئا من الأسماء والصفات وأنه وقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. ويجوز في قوله فرق وجهان، أحدهما أن يكون فعلا، أن يكون فعلا مخففا أو مشددا، أي ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، والآخر أن يكون اسما، ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم، ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم. والدليل الرابع حديث مجاهد رضي الله عنه في رحمه الله وهو أحد التابعين لسبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وهو مرسل، فمجاهد تابعي، المرسل كما تقدم ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في كون ما ذكر سببا لنزول الآية المذكورة، في كون ما ذكر سببا لنزول الآية المذكورة، وأن الله أكفر قريشا لما جحدوا اسم الرحمن، وأن الله أكفر قريشا أي حكم بكفرهم لما جحدوا اسم الرحمن، فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات الإلهية فهو واقع في الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه،